بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء، وهذا مبحث من مباحث الاعتقاد يذكر غالبا عقيب الكلام عن باب النبوة، لأن الكرامة تابعة للمعجزة، فلا كرامة إلا باتباع النبوة، فالمعجزة التي هي دليل النبوة متبوعة، والكرامة تابعة. فلولا إيمان الولي بالنبي ما كانت له كرامة. فلأجل هذا يريدون الكلام عن الكرامة غالبا عقيب الكلام عن باب النبوة أو النبوات. والأصل في هذا الباب أن الخوارق للعادة، والمقصود بالعادة ما جرى عند الناس واعتادوه. هذا الخارق للعادة يرجع إلى ثلاثة أنواع: المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية. أما المعجزة فإن المراد بها الآيات الدالة على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولفظ المعجزة الشأن فيه كالشأن في لفظ الكرامة، لم يرد في الكتاب والسنة، ولكنه مستعمل مشهور عند علماء أهل السنة والجماعة وعند غيرهم. فإذا قرأت عند أو قرأت كتب أهل السنة فذكروا المعجزة، فالمقصود هو هذا: تلك الآيات والبراهين الدالة على صدق نبوة النبي. وهذه الآيات والمعجزات منها ما يتعلق بإثبات النبوة، ومنها ما يتعلق بالتشريع، ومنها ما يتعلق بحاجة خاصة أو عامة. إذا نظرت في هذه المعجزات وجدتها ترجع إلى ما ذكرت لك، منها معجزة متعلقة بالنبوة، يعني دليل وبرهان على صدق النبي، فيتحدى الله سبحانه وتعالى الخلق بهذه المعجزة. وهذا كما كان في الأمم السابقة، وما أجرى الله عز وجل على أيدي أنبيائها من الآيات والبراهين التي أجراها الله عز وجل على يد موسى عليه السلام أو عيسى أو هود أو صالح إلى غير ذلك. ومن ذلك ما كان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم ذلك هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم آية دلت على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي كافية شافية. قال جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فهو أعظم دليل وبرهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آية فريدة، ولأجل هذا تأثيرها أعظم من تأثير غيرها من الآيات. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإن الذي أعطيته وحيا يتلى، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد يكون من المعجزات ما يرجع إلى التشريع، كما كان من آية الإسراء والمعراج لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد تكون المعجزة لا على سبيل التحدي للمشركين والاستدلال على صدق النبي، ولا تتعلق بجانب التشريع، إنما تتعلق بحاجة، والحاجة قد تكون عامة للمسلمين وقد تكون خاصة للنبي. من ذلك أعني الحاجة العامة ما وقع كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من معجزات وآيات، هي مما يزيد الإيمان واليقين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها تفريج حاجة ماسة للمسلمين. من أمثلة ذلك ما خرج الإمام البخاري من حديث سلمة رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه في سفر فقل الطعام، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح الإبل فأذن لهم، ثم إن عمر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بقاء الناس بعد إبلهم؟ فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤتى بما فضل من طعام القوم، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه: حتى إن الناس جميعا قد أكلوا وملأوا آنيتهم. عندها قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقد تكون الحاجة خاصة للنبي، من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم في قصة جابر رضي الله عنه الطويلة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقضي حاجته نظر فلم يجد في الوادي ما يستتر به، فعمد عليه الصلاة والسلام إلى شجرة فأخذ بغصن منها وقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت له كأنها بعير مخشوش يصانع صاحبه، ثم أتى إلى شجرة أخرى وفعل بها كذلك حتى كان بالمنصف بينهما، قال: التئما علي بإذن الله. فالتأما عليه، ثم بعد ذلك عادت كل شجرة إلى مكانها. فهذه آية ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الآية كانت لحاجة له عليه الصلاة والسلام، وفيها ما يزيد الإيمان واليقين بصدقه عليه الصلاة والسلام. والفرق بين المعجزة والكرامة، وهذا يستدعي منا أن نعرف الكرامة التي هي موضوع بحثنا. الكرامة هي ما يجريه الله عز وجل من خارق للعادة على يد وليه المؤمن لحجة أو حاجة، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله بعد قليل. الفرق بين هذا الخارق والخارق الأول يظهر من وجوه: أولا أن المعجزة مقرونة بدعوى النبوة، وأما الكرامة فليست كذلك، وهذا فارق بين المعجزة والكرامة والمتكلمون ما عرفوا غيره، وهو حق لكنه ليس الوحيد. المعجزة يقترن بها دعوى النبوة، بمعنى أن من تجري على يديه هذه الآية والمعجزة فإنه يخبر أنه رسول من عند الله جل وعلا، وأما الكرامة فليس الأمر فيها كذلك. ولو أن من جرت على يديه هذه التي تدعى أنها كرامة فادعى النبوة ما أصبحت كرامة ولا كان هو وليا. وهنا وقفة مع هذا الفرق، فإن بعض أهل البدع كالمعتزلة أنكروا الكرامة لزعمهم أن إثباتها يؤدي إلى أن تختلط الحجج على الخلق، فلا تقوم على الناس حجة بمعجزة، لأن هذه خارقة وهذه خارقة، فكيف يميز الناس بين هذه وهذه؟ فأنكروا لأجل هذا الكرامة. ولا شك أن هذا الذي ذكروا قول باطل يظهر بطلانه بأدنى تأمل، وذلك أنك كما قد علمت المعجزة مقترنة بماذا؟ بدعوى النبوة، والكرامة ليست كذلك. والتفريق بين الصادق والكاذب أمر متيسر لأجهل الناس، فإن النبوة لا يدعيها إلا رجلان أصدقهم وأكذبهم، النبوة لا يدعيها إلا أصدق الناس وأكذب الناس، أصلح الناس وأفجر الناس. والتفريق بين أصلح الناس وأفسدهم هل هو بالأمر العسير؟ أجهل الناس يستطيع أن يميز بين الصالح والطالح والصادق والكاذب، وبالتالي فإن هذا الاختلاط الذي ذكروا أو هذا الاشتباه الذي يزعم غير صحيح، بل إنه يتيسر بيسر وسهولة التمييز بين كون هذه الدعوة دعوة صحيحة أو أنها غير صحيحة. إذن هذا هو الفرق الأول بين المعجزة والكرامة، أن هذه مقرونة بدعوى النبوة وهذه ليست كذلك. الأمر الثاني أن جنس المعجزة أعظم من جنس الكرامة، وهذا مما لم يتبينه أهل الكلام، فإن أهل السنة والجماعة يقولون دعوى النبوة فرق لكنه ليس الوحيد، فثمة فرق آخر وهو أن جنس المعجزة أعظم بكثير من جنس الكرامة، فالأصل في معجزات الأنبياء أن تكون معجزة للثقلين، والأصل في الكرامة ألا تكون كذلك. إذن المعجزة شيء عظيم لا يمكن أن يقارن بالكرامة، فلا يمكن بحال أن تكون كرامة بإخراج ناقة من صخرة معينة، لا يمكن أن تكون كرامة بانشقاق قمر انشقاقا حقيقيا كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تكون كرامة بانقلاب عصا إلى حية حقيقية تسعى. إذن ثمة فرق بين جنس الكرامة وجنس المعجزة. ثمة فارق ثالث من جهة ما يترتب على كل، المعجزة يترتب عليها وجوب التصديق، وإلا فإنه إذا كانت المعجزة والآية عن طلب معين من الكافرين فلم يؤمنوا نزل العذاب وحصل الهلاك، وهذا ما دل عليه قوله سبحانه وتعالى في آخر المائدة في شأن المائدة التي طلبها بنو إسرائيل، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وهذا ما بينه سبحانه وتعالى في قوله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ذلك أن الله عز وجل من رحمته ولطفه بهذه الأمة استأنى بها، فلم يعطي قريشا الآيات المعينة التي طلبوها. طلبوا كما جاء هذا في روايات مرسلة يشد بعضها بعضا أنهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، أو أن يزيح عنهم الجبال حتى يزرعوا، أو أن تكون مكة مروجا وأنهارا. فهذه الآيات الله سبحانه وتعالى لم يعطهم إياها لا لعدم قدرته. قل إن الله قادر على أن ينزل آية، الله قادر على ذلك لا شك في هذا ولا ريب، ولكن قد جرت سنته سبحانه وتعالى أنه إذا طلب المشركون الكافرون آية معينة فأعطوها فلم يؤمنوا فإنه يحصل الهلاك والعذاب. والله عز وجل من رحمته أراد أن لا يحصل العذاب العام على هذه الأمة، لأجل أن هذه الشريعة وهذه الرسالة آخر الشرائع، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبقى في الناس بقية لأجل أن يؤمن الناس أو يتوب التائب فيستمر دين محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن المشركين قد كثر فيهم طلب الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها. والله عز وجل إنما لم يجبهم إلى ذلك لأجل السبب الذي ذكرته لك. إذن هذا ما يترتب على المعجزة ولا يترتب على الكرامة. الكرامة المعينة من لم يؤمن بها فإنه لا يترتب عليه ما يترتب على المكذب بمعجزة النبي. يمكن أن نضيف فرقا رابعا وهو من جهة السبب، فسبب النبوة سبب المعجزة غير كسبي، وسبب الكرامة كسبي، لأن سبب المعجزة النبوة والنبوة غير كسبية، وأما سبب الكرامة فالطاعة والطاعة كسبية. إذن هذه فروق يتميز بها أو تتميز بها المعجزة عن الكرامة. أما الخارق الثالث بعد الكرامة، وسنؤخر الكلام عن الكرامة إلى ما بعد قليل إن شاء الله، هو الأحوال الشيطانية، وهي الخوارق التي تجري على يد الفجار من الكهان والمشعوذين والسحرة وما إليهم. فهذه تسمى أحوالا شيطانية لأنها تكون بإعانة الجن والشياطين، والفرق بين بينها وبين الكرامة من عدة جهات. أولا من جهة الخارق نفسه، فإن الأصل والغالب أن الأحوال الشيطانية ترجع إلى جنس ما حرم الله عز وجل ولا يستعان بها على طاعة الله. وأما الكرامة فإنها لا تكون معصية البتة، وإنما يستعان بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويكون فيها مصلحة لدين الله ولعباده. فهذا فرق من جهة الخارق نفسه. وثمة فرق آخر يرجع إلى هذا الجانب المتعلق بالخارق، وهو أن الكرامة تعظم بذكر الله، وأما الحال الشيطانية فإنها تضمحل عند ذكر الله. الأمر الثاني الفرق بينهما من جهة من تجري على يديه، وهذا الفرق بين واضح، فإن الذي تجري على يديه الحال الشيطانية هو فاجر فاسق أو كافر مارد، وأما من تجري على يديه الكرامة الرحمانية فإنه عبد لله ولي صالح. والفرق بين ولي الشيطان وولي الرحمن لا يشتبه على أحد، إذن هذا فارق بين الكرامة وبين الحال الشيطانية. نصل الآن إلى الكلام عن الكرامة. قد علمت تعريف الكرامة وأنها الخارق للعادة الذي يجريه الله سبحانه وتعالى على يد وليه المؤمن لحجة أو حاجة. خارق للعادة يعني شيء لم تجري عادة الناس بوقوعه، يجريه الله سبحانه وتعالى على يد وليه المؤمن. والولي تعريفه بين ظاهر في كتاب الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن التقي هو الذي يكون لله وليا، كل مؤمن تقي فإنه لله ولي، ليس ثمة شيء آخر، لا رسوم ولا دعاوى ولا شيء من هذا القبيل، إنما كل من استقام على طاعة الله عز وجل فوحد الله واتبع نبيه صلى الله عليه وسلم وفعل ما أمر واجتنب ما نهي فإنه ولي لله سبحانه وتعالى. هذه الكرامة تكون لحجة أو حاجة. لحجة تتعلق بالدين من جهة الدعوة إليه وبيان صحته وأنه الحق من عند الله عز وجل، أو من جهة إرغام أعدائه وتحديهم، هذا ما يتعلق بماذا؟ بالحجة. أو من جهة الحاجة، والحاجة قد تكون حاجة عامة للمسلمين وقد تكون حاجة خاصة لمن تجري على يديه. وذكر المؤلف رحمه الله نوعين ترجع إليهما الكرامات، وهما ما يرجع إلى جنس العلوم والمكاشفات، وما يرجع إلى جنس القدرة والتأثيرات. ما يرجع إلى جنس العلوم والمكاشفات يعني مما يرجع إلى العلم الذي يفتحه الله سبحانه وتعالى على من يشاء، أو أنه يكشف له شيء مما لا يكشف بالعادة حتى من جهة البصر. ومن ذلك ما كان في قصة سارية التي جرت لعمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذه قصة ثابتة حسنها الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر وغيرهما من أهل العلم. وقد تكون من جهة القدرة والتأثيرات، كما جرى لخالد ابن الوليد رضي الله عنه حينما شرب السم، وهذه قصة ثابتة خرجها الطبراني وأبو يعلى والإمام أحمد في فضائل الصحابة وغيرهم بأسانيد ثابتة صحيحة. فهذا ما يرجع إلى جنس القدرة والتأثيرات، وقد تكون كما ذكرت لك لحاجة الإنسان في نفسه، وقد تكون لحاجة المؤمنين، وهذه كثيرة وقعت في السابق كما أشار المؤلف رحمه الله وقعت في قصة الكهف، وذلك أن هؤلاء الفتية مكثوا هذه المدة الطويلة بلا طعام ولا شراب، وهذا نوع من الكرامة، وهذا نوع ثالث للكرامة أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الصفدية في الجزء الأول، فإنه ذكر هناك ثلاثة أنواع: ما يرجع إلى العلوم والمكاشفات، وما يرجع إلى القدرة والتأثيرات، وما يرجع إلى الغناء عن الحاجات البشرية. ما يرجع إلى الغناء يعني الاستغناء عن الحاجات البشرية كالاستغناء عن الطعام والشراب مدة من الزمن، ومن ذلك ما كان لأصحاب الكهف، كذلك ما كان في الأمم السابقة من الذي جرى لمريم عليها السلام. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه وقع في صدر هذه الأمة كما قد علمت، وقع لعمر رضي الله عنه، وقع لخالد بن الوليد، ووقع لغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. ففي الصحيح قصة أسيد بن حضير رضي الله عنه حينما رأى تلك الأنوار التي هي كالسرج، وهم الملائكة الذين تنزلوا لقراءته القرآن، إلى غير ذلك مما كان في الصدر الأول في عهد الصحابة، وكذلك في عهد التابعين، وفي عهد أتباعهم، وباق في هذه الأمة، وسيبقى إلى قيام الساعة. فإنه قد ثبت في الصحيح أن الدجال حينما يقتل الشاب المؤمن ثم يحيا مرة أخرى فلا يقدر عليه، وهذه كرامة لهذا الشاب المؤمن الذي وقف في وجه هذا الدجال. إذن الكرامة كانت وتكون وستكون باقية في هذه الأمة إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. باب الكرامة عند أهل السنة والجماعة منضبط بضوابط يتميز بمعرفتها منهج أهل السنة عن منهج مخالفيهم في هذا الباب. من تلك الضوابط: أولا، أن الاعتماد في الدين من جهة الإيمان أو من جهة الدعوة إليه إنما مرجعها إلى الدليل والبرهان والسنة والقرآن، لا إلى الكرامة. ولأجل هذا لا يتوقف شيء من الدين على ثبوت الكرامة ووقوعها، فمتى ما وقعت الكرامة فإن الإنسان يثبت على الدين، ومتى لم تقع فإنه يرتاب أو يرجع عنه. هذا لا يكون، وليس من ضوابط وليس من منهج أهل السنة والجماعة أن يبنى أمر الدين على الكرامة، كما قد سمعت الحجة في هذا الدين مرجعها إلى نصوص الوحي، كما سمعت في الحديث السابق: ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإن الذي أعطيته وحيا يتلى. فالحجة عندنا والعمدة عندنا ليست الكرامة، إنما وحي الله سبحانه وتعالى. الضابط الثاني: أن الكرامة مرجعها إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى المقترنة بحكمته، وبالتالي فالولي ليس منه شيء، ليس هو الذي أخرج هذه الكرامة إلى حيز الوجود، ليس هو الذي استقل بإيقاعها وإيجادها، حاشا وكلا، الأمر في ذلك لله سبحانه وتعالى. وإذا كان ما يرجع إلى ما هو أعظم منها وهي المعجزات ليست بيد الأنبياء، إنما هي بيد من أرسل الأنبياء سبحانه وتعالى. ولأجل هذا لما قال المشركون إنهم لن يؤمنوا، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يفجر لهم من الأرض ينبوعا، إلى آخر ما ذكروا وبينه الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، ماذا كان الرد؟ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فالآيات مرجعها إلى الله، قل إن الله قادر على أن ينزل آية. القدرة متعلقة في هذا الباب بالله سبحانه وتعالى، فهو القادر على ذلك، فإذا شاء أنزل الآية أنزلها، وإذا لم يشأ لم تنزل. إذن لا تتعلق القلوب البتة بمن تجري على يديه كرامة، لا تتعلق القلوب، وبالتالي لا تصرف العبادة له، لأنه إنما يرجع في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى هذا الولي. الكرامة توهب من الله جل وعلا. وهذا يجرنا إلى ضابط ثالث، وهو أن الأصل في الكرامة عند عباد الله الصالحين أن توهب ولا تطلب، توهب من الله جل وعلا ولا تطلب من عباد الله الصالحين. هذا هو الأصل في هذا الباب، وهذا الأصل له استثناء، لكن الأصل أن الأولياء حقا لا يطلبونها ولا يسألونها، بل يخافون إذا وقعت بهم، لأنهم يخافون أن يقع شيء من العجب والغرور في قلوبهم فتكون الهلكة، ولذا هم أشد ما يكونون حرصا على إخفائها وعدم إظهارها، بخلاف أهل الدعاوى والتزييف الذين هجيراهم دعاوى عريضة من الكرامات التي تحصل لهم، ودونك كتب الكرامات المزعومة عند أهل الخرافة، اقرأ واعجب من هذه التي يدعون أنها أحوال جرت على أيديهم، وهي في الغالب بين أن تكون كذبا أو أن تكون حالا شيطانية. والحقيقة أن هذا الباب عند الخرافيين باب عجيب، فقد أضحكوا العقلاء على عقولهم، فإنهم قد ادعوا دعاوى عريضة وأتوا بأشياء غريبة ما كان عليها الصدر الأول من هذه الأمة، بل إنهم قد توسعوا في هذا المقام جدا حتى أدرجوا في الكرامات ما هو من جنس اللغو والعبث، بل ربما كان من جنس المعصية. ولذلك قد تقرأ عند بعضهم أن من كراماته رفع الله قدره ونور ضريحه وقدس سره أنه خطب في الناس عريانا، أو أنه قد أتى دابة فعل بها الفاحشة. قد تجد هذا في هذه الكتب، وهذا شيء وقفت عليه بنفسي في كتبهم، فشتان بين هذا وهذا، شتان بين ما كان عليه حال الأولياء حقا وبين من يزعم أنه منهم والواقع أنه أبعد الناس عنهم. إذن هذا أيضا من ضوابط أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ضابط رابع ذكرته قبل قليل، وهو أن الكرامة لا تكون معصية، وعليه فمتى من ادعى إنسان كرامة والنظر الصحيح فيها يقتضي أنها معصية لله عز وجل إما في الحال أو المآل، فإننا نقطع حينها أنها ليست كرامة. الله عز وجل لا يكرم وليه بما يهينه، لا يكرمه بما يهينه. أيضا من الضوابط عند أهل السنة، وهو الضابط الخامس، أن الاستقامة أعظم كرامة، الاستقامة على دين الله عز وجل وشرعه أعظم كرامة يعطاها الإنسان. ولذا يا عبد الله كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن هذه أعظم كرامة، ولا سيما في زمان الغربة في آخر الزمان، حينما تتلاطم أمواج الشبهات والشهوات، فثبات الإنسان على هذا الدين في اعتقاده وفي عمله وفي أخلاقه، ثباته على المعتقد الصحيح وعلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يحيد عنه قيد شعره، لا شك أن هذا كرامة، وأي كرامة. فمن ثبت على هذا الدين واستقام على سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فليبشر أنه قد أعطاه الله عز وجل أعظم كرامة. إذن هذا مجمل ما يرجع إلى ضوابط الكرامة عند أهل السنة والجماعة، وبها يتميز الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج مخالفيهم. أهل السنة في هذا الباب كانوا وسطا بين أناس أنكروها كبعض المعتزلة والمتكلمين، وأناس بالغوا فيها وادعوا فيها ما لا ينبغي كالصوفية، وكذلك فارق أهل السنة والجماعة طرائق بعض المتكلمين الذين ما ميزوا وما كان عندهم فرقان صحيح بين الكرامة وغيرها كالمعجزة والحال الشيطانية. توسط أهل السنة والجماعة وسلكوا المسلك الرشيد في هذا الباب، لأنهم اتبعوا نصوص الكتاب والسنة ومضوا على ما كان عليه سلف هذه الأمة، فوفقوا للحق والصواب، والله عز وجل أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد. طيب، كانت مسألة كرامات الأولياء آخر المسائل العقدية التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذه النبذة النافعة في اعتقاد أهل السنة والجماعة. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذه العقيدة بأمرين: الأول بيان منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، والأمر الثاني مكملات الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، حيث ذكر رحمه الله ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتباع صالح الأخلاق إلى غير ذلك مما سنتكلم عنه إن شاء الله. هذا الباب باب منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال باب مهم، والكلام عنه وفيه شيء مهم، ولا سيما في هذا الزمان المتأخر، فإن الأمور قد اختلطت كثيرا، فالدندنة حول هذا الموضوع له من الأهمية ما لا يخفى على ذي لب، فإن الخلافة المنهجية قد وقع كثيرا في هذه الأمة في الأزمان المتأخرة، وتوسع وسائل الاتصال بين الناس أدت إلى كثير من الاشتباه على كثير من الناس، فصرت تسمع من الشبه الشيء الكثير، صار من السهل على بعض الناس أن يقدم المعقول على المنقول، أو أن يتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيطرح الآية والحديث لأجل عادة أو لأجل شهوة أو لأجل ما يرى أنه هو العقل الصحيح إلى غير ذلك، صرت تقرأ وتسمع، وصار كثير من الأغمار يطعنون في سلف هذه الأمة ولا يرفعون رأسهم ولا يرفعون رأسا بفقههم ولا بتفسيرهم للنصوص في سلسلة طويلة من هذا الخلط وهذا التلبيس، والله المستعان. إذن الكلام عن هذا الموضوع من الكلام المهم الذي حري بطالب العلم والداعية إلى الله عز وجل أن يركز عليه كثيرا. العامة بحاجة ماسة إلى إعادة إلى هذا الأصل، إلى تذكير به، إلى تكراره وإلقائه دوما على أسماعهم حتى تزول بتوفيق الله عز وجل كثير من تلك الشبه التي علقت بأذهانهم، فإن مرجعها في الغالب إنما هو إلى خلل في التأصيل. أهل السنة والجماعة، أشار الشيخ رحمه الله إلى هذه التسمية وإلى سببها، وهذا موضوع لعله قد جرى الحديث عنه في أوائل الدروس، وهو أن الأصل في التسميات أنها ترجع إلى ثلاثة أنواع: تسميات مشروعة، وتسميات ممنوعة، وتسميات مباحة. أما التسميات المشروعة فهي التي فيها النسبة إلى أمر ممدوح شرعا، النسبة إلى الإيمان، إلى الإسلام، إلى الهجرة، إلى النصرة، فيقال مسلم أو مؤمن أو مهاجري أو أنصاري أو ما شاكل ذلك، هذه تسميات مشروعة. وثمة تسميات ممنوعة كالنسبة إلى الفرق التي فرق أصحابها دينهم فكانوا شيعة، أو النسبة إلى التسميات المشروعة لكن على وجه البغي والفخر، كما ثبت في الصحيح لما قال أحد المهاجرين: يا للمهاجرين، وقال الآخر: يا للأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وثمة تسميات مباحة كالانتساب إلى البلدان أو الحرف أو ما شاكل ذلك، والأصل في هذا الجواز ما لم يترتب عليه ما لا يحل. التسمية بأهل السنة والجماعة، الانتساب للسنة والجماعة من النوع الأول، وهو التسميات المشروعة، فإن هذه التسميات تسميات كانت بأمر محمود شرعا، النسبة إلى السنة وأعظم بالسنة، النسبة إلى الجماعة وأعظم بالجماعة، فكيف والحاجة دعت إلى هذه التسمية؟ أود أن تفهم أن نشوء هذا اللقب إنما دعا إليه الحاجة. إذا قيل: لماذا يقال أهل السنة والجماعة ولا يكتفى بوصف الإسلام؟ لما لا نقول المسلمين والحمد لله؟ ما الداعي إلى أن نقول أهل السنة أو أهل السنة والجماعة؟ الجواب أن الحاجة هي التي دعت إلى ذلك. بيان هذا أن الأمة قد افترقت وتشيعت إلى شيع وتحزبت إلى أحزاب، وكان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن هذه الأمة ستفترق، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين. إذن هناك ماذا؟ طوائف أخرى، وهذه الطوائف لا يمكن وصف كثير منها بالكفر، هم أهل بدعة وهوى، لكن لا يصح أن يكفروا لأنهم ما فعلوا ما يقتضي تكفيرهم. إذن هؤلاء إن وصفوا بالإسلام وكانوا مع الذين ثبتوا على الإسلام المحض، كانوا مع هؤلاء على حد سواء، فلم يتميز هذا عن هذا، أدى ذلك إلى لبس الحق بالباطل. واعلم يا رعاك الله أن لبس الحق بالباطل يؤدي إلى اضمحلال الحق، لبس الحق بالباطل يؤدي إلى ماذا؟ إلى اضمحلال الحق، إلى أن يخبو نور الحق، وربما انطفأ بسبب هذا اللبس، بسبب هذا اللبس، وبسبب هذا الاختلاط بين الحق والباطل، وهذا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ولا تلبسوا الحق بالباطل. فدل هذا على أن لبس الحق بالباطل مذموم شرعا، وبالتالي احتاج أهل الحق إلى أن يتميزوا بحقهم، احتاج أهل الحق أن يتميزوا بحقهم، لا بد أن يكون أهل الحق ظاهرين حتى يحفظ الحق ويبقى صافيا، وحتى يتميز أهله عن غيرهم فلا تدخل عليهم الدواخل، وحتى تقوم الحجة على الناس، فالحق بين وظاهر ومن أراده طلبه، وأصحابه ظاهرين، لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. إذن لا بد أن يكون الحق ظاهرا، ولا بد أن يكون أهله ظاهرين. من أسباب ذلك أن يتميز أهل السنة والجماعة، أن يتميز أهل الحق بوصف يتميز به أهل الإسلام الصافي عن الشوب عن غيرهم ممن ينتسبون إلى الإسلام، فكانت هذه التسميات وكانت هذه الأوصاف، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، إلى آخر ما هنالك. إذن هذه أوصاف محمودة في ذاتها، فليست فيها نسبة إلى مذموم، ليست فيها أو ليس فيها تحزب إلى شخص، ليس فيها تحزب إلى قوم معينين، إنما فيها انتساب إلى ماذا؟ إلى أمر محمود شرع، السنة والحديث والاجتماع على الحق، إلى آخر ما هنالك. ثم الحاجة هي التي دعت إلى حصول ذلك. ولأجل هذا إذا نظرت وجدت تاريخ هذا اللقب مصطلح أهل السنة قديما، تجد أنه ظهر ظهورا واضحا في عهد أواسط التابعين كابن سيرين رحمه الله، كما أخرج الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه، قال رحمه الله: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر كلام أهل السنة، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ كلامهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ كلامهم. كذلك تجده في كلام الحسن البصري رحمه الله، وكلاهما قد توفي في سنة 120 للهجرة، ثم تجد أن الأمر قد فشى أكثر في عهد صغار التابعين كأيوب السختياني رحمه الله، ثم تجد الأمر قد فشى أكثر في عهد أتباع التابعين، كما تجده في كلام سفيان الثوري رحمه الله وغيره من أئمة السلف، ثم تجد الأمر قد فشى أكثر في الطبقة التي بعد ذلك كطبقة الإمام الشافعي، ثم تجد الأمر قد فشى في الطبقة التي بعدهم أكثر وأكثر، كما تجد في كلام الإمام أحمد وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهم، ثم زاد الأمر وفشى أكثر وأكثر بعد ذلك. إذن هذا من حيث تاريخ مصطلح أهل السنة. أما مصطلح أهل السنة والجماعة فهذا متأخر عن المصطلح الأول، جاء قليلا عند المتقدمين كما تجده في بعض كلام سفيان الثوري رحمه الله، لكنه فشى وظهر أكثر في آخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، كما تجده في كلام الطبري وفي كلام الطحاوي وفي كلام غيرهما من أهل العلم. مصطلح أهل الجماعة أو الجماعة، نبه المؤلف رحمه الله إلى أن كلمة الجماعة يراد بها أحد أمرين، قد يراد بها الاجتماع وقد يراد بها المجتمعين، قد يراد بها الاجتماع وقد يراد بها المجتمعين. فإذا قلت أهل الجماعة أو قلت أهل السنة والجماعة، كلمة أهل بمعنى أصحاب، فهذا من أهل السنة يعني من أصحاب السنة يعني من أتباع السنة، وإذا قلت من أهل الجماعة يعني من أصحاب الاجتماع. وما المقصود بالاجتماع؟ هو الاجتماع على الحق، فإن كان هذا الاجتماع على إمام شرعي ذي شوكة فإنه اجتماع، وإذا كان مع عدم وجود أو في زمن ليس فيه هذا الإمام ذي الشوكة فإنه يكون أيضا اجتماع، مجرد اجتماع أهل الحق على حقهم كاف في وصفهم بأنهم أهل الاجتماع، وذلك ليتميز الفرق بين حالي اتباع السنة وحال أهل البدع، وذلك أن البدعة والفرقة أمران مقترنان، والسنة والاجتماع أمران مقترنان. البدعة يلازمها ويصحبها الفرقة والنزاع، ولذلك أهل البدع أهل انشطارات، أهل تمزقات، تبدأ الفرقة بجماعة ثم لم يزل هؤلاء الجماعة يتفرقون فينقسمون إلى قسمين، ثم تجد القسم الواحد منهما ينقسم إلى قسمين، وهكذا دواليك. أهل البدع إذا قرأت في كتب المقالات والفرق تجد أنهم ما أكثر ما يقع فيهم التنازع والاختلاف والتمزق، بخلاف السنة فإنه قد اقترن بها الاجتماع فتميز الحال، أصبح في هذا الوصف زيادة في التمييز. زيادة في ماذا؟ في التمييز. عندك هؤلاء يتبعون السنة، إن اشتبه عليك الأمر فقيل حتى غيرهم يتبعوا السنة، انظر إلى حالهم حيث إنهم ماذا؟ اجتمعوا على الحق، ولذا تجد أهل السنة والجماعة على طريق واحدة في معتقدهم في مسلكهم في منهجهم في التلقي والاستدلال. خذ كتابا في الاعتقاد ألف في هذا العصر وخذ كتابا ألف قبل 1000 سنة، تجد أن الكتابين ينطقان بكلام واحد، حتى كأن المؤلف شخص واحد، أليس كذلك؟ إذن هذا مما يوضح الأمر أكثر ويزيد التمييز وضوحا، أن يكون أهل السنة أو أن يعلم أن أهل السنة أهل اجتماع أيضا. ولذا فإنه يقال أهل الجماعة يعني أهل الاجتماع على الحق، وهذا قليل، والأكثر أن تضاف هذه الكلمة إلى السنة فيقال أهل السنة والجماعة يعني أتباع السنة والمجتمعون على الحق أو أهل الاجتماع على الحق. وقد يراد بلفظ الجماعة المجتمعين أنفسهم، إذن قد نريد بالجماعة الاجتماع وقد نريد بالجماعة المجتمعين، فإذا استعملنا هذا الوصف لا نقول أهل، نقول ماذا؟ الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث الافتراق لما سئل عن الفرقة الناجية قال هي الجماعة. ما المقصود بالجماعة هنا؟ يعني المجتمعون على الحق. إذن إذا قلنا أهل الجماعة أو أهل السنة والجماعة فالمراد بكلمة الجماعة الاجتماع. وما هو هذا الاجتماع؟ اجتماع على الحق. وما هو هذا الحق؟ هو الوحي، هو الكتاب والسنة. ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، اجتمعوا على هذا الحق الذي هو وحي الله، كتاب الله والمبين لكتاب الله، وهو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا قلنا كلمة الجماعة فقط فقيل هؤلاء هم الجماعة، فالمراد المجتمعون، المراد المجتمعون على الحق. هذا ما يتعلق بإطلاق هذا الوصف، وهو مصطلح أهل السنة والجماعة، وسيأتي كلام عنه قريب في آخر هذه الرسالة. أحسن وصف وتعريف لهذا اللقب أهل السنة والجماعة ما ذكر المؤلف رحمه الله في آخر هذه الرسالة: أهل السنة والجماعة ليسوا إلا المتمسكين بالإسلام المحض الخالص عن الشوب. هذا تفسير حسن وتعريف واضح لا لبس فيه. أهل السنة والجماعة المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، ما دخلته الدواخل ولا تطرقت إليه البدع والمحدثات والأهواء، إنما هو الإسلام الصافي، الدين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ومضى عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا المنهج الذي كان عليه أهل السنة والجماعة نبه المؤلف رحمه الله على أصوله عندهم، وأساس ذلك ورأسه ثلاثة أمور أشار إليها المؤلف رحمه الله. هذه الأمور هي أسس ثلاثة مهمة في منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. الأساس الأول أن أهل السنة والجماعة إنما يريدون ويصدرون في أمر دينهم عن الوحي، عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوزون القرآن والحديث، وذلك لأنهم يعتقدون أولا أن القرآن والسنة الحق الذي لا شك فيه، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. ثانيا أن هذا الوحي الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى سبيل الهداية لا غير، لا يمكن أن تحصل الهداية إلا بسلوك طريق الكتاب والسنة، قال جل وعلا: واتبعوه لعلكم تهتدون وإن تطيعوه تهتدوا، قال جل وعلا: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، فبما يوحي إلي ربي. إذن لا يمكن أن تكون هداية إلا من طريق الكتاب والسنة. أمر ثالث أن اتباع الكتاب والسنة ضده الهوى، والهوى يهوي بصاحبه في الضلال ثم في النار، قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لا يمكن أن يكون ثمة طريق ثالث، لا، ليس هناك طريق ثالثة، ليس هناك طريق تعدو استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم أو اتباع الهوى. إذن كل من لم يكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه واقع في الهوى ولا بد. إذن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الحق، كل الحق، في اتباع الكتاب والسنة، وأن هذا محض الإيمان وزبدة الإيقان، وأنه الامتحان لإيمان المؤمن، قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون. لاحظ أن القضية ترجع إلى ماذا؟ إلى الإيمان، ليست المسألة مسألة سهلة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين، لاحظ لا يزال الأمر يدور على الإيمان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن الامتحان الحقيقي للإيمان هو في اتباع الكتاب والسنة، الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يلتزم ذلك فإنه سيقع في الفتنة والعذاب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن في صغير الأمر وكبيره لا يتجاوز أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة، ولذا كانوا أهل الكتاب والسنة، كانوا أهل السنة والجماعة. الأساس الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو اتباع سبيل سلف هذه الأمة، فيتكلم أهل السنة بما تكلم به السلف الصالح، ويسكتون عما سكت عنه السلف الصالح، ويفهمون النصوص بفهم السلف الصالح. والسلف الصالح هم الذين حازوا الخيرية بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوهم وأتباع التابعين، هؤلاء الغرة من هذه الأمة أهل السنة والجماعة يسلكون سبيلهم، ورأس أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأس الأصحاب الخلفاء الراشدون، هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهذا ما بينه الله عز وجل في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هم أولى الناس بوصف الإيمان، ولأجل هذا قال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، حثنا الله عز وجل على اتباع سبيل المنيبين إلى الله، قال جل وعلا واتبع سبيل من أناب إلي. وأولى الناس بهذا الوصف بعد الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بقية السلف الصالح، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال الضحاك رحمه الله مع أبي بكر وعمر وأصحابهما. إذن هذا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة، اتباع سبيل السلف الصالح. الأساس الثالث هو الحذر من الابتداع في الدين، ذلك أن أهل السنة والجماعة وزنوا البدعة بميزان الوحي، فوجدوا أنها ينبوع ضلال ودهليز شر، وفي حشوها من السموم المضعفة للإيمان والتوحيد الشيء الكثير، لذا كانوا أشد الناس حذرا وتحذيرا منها، فإن البدعة لازمها أمران خطيران، كل مبتدع يلزمه هذان الأمران ولا بد. أولا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة أو اتهام الشريعة بالنقص، هذا لازم لكل مبتدع، فلسان حال المبتدع لسان مقاله أو لسان حاله، أن هذه الشريعة ناقصة، ثمة شيء من الخير ما وجد فيها فأنا أكملها، أو أن الدين كامل لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ البلاغ المبين. قال الإمام مالك رحمه الله من ابتدع بدعة يراها حسنة، وقف وقفة عند قوله يراها حسنة، من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، فإن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن بالأمس دينا لا يكون اليوم دينا. أيضا يتبع ذلك أن الابتداع في الدين مضاهاة للإسلام، بمعنى أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المشرع، فلسان حاله يقول كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بشيء من الدين والحق فأنا بمثابته، أنا أفعل كما فعل هو، فأشرع كما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبليغا عن ربه، والله جل وعلا قد بين في كتابه أن هذا إثم عظيم، قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أضف إلى هذا أمرا ثالثا، وهو أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الابتداع ظلم، وأي ظلم؟ لأنه افتراء على الله، والله عز وجل يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وهذا المبتدع قد افترى على الله كذبا، فنسب إلى دينه في الاعتقاد أو في العمل والعبادة شيئا لم يشرعه الله عز وجل، فكان مفتريا على الله سبحانه وتعالى. أضف إلى هذا أمرا رابعا، وهو أن البدعة كما أسلفت اتباع للهوى ولا ود. قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. البدعة خامسا ضلالة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أمر سادس: البدعة توصل إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل ضلالة في النار. إذن في ميزان أهل السنة والجماعة يتبين لنا أن الابتداع أمر في غاية الخطورة، ولذا كانوا أحذر الناس منها وأشد الناس تحذيرا عنها، يأخذون كما قال المؤلف رحمه الله بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ولعل الله عز وجل ييسر أن نختم الرسالة التي بين أيدينا في درس ليلة القابلة إن شاء الله. والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.